الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، هذا حث من الله عز وجل للمؤمنين على القتال في سبيله تبارك وتعالى، وتنبيه لهم أن يخلصوا النية فيه لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا جهاد في سبيل تراب، ولا جهاد في سبيل وطن، ولا جهاد في سبيل مبدأ من المبادئ، إنما هو الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل. من قاتل من أجل أي غرض غير ذلك فجهاده ليس صحيحا. قال عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون هنا معناها يبيعون، أي فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا ويشترون بها الآخرة، وهؤلاء هم المؤمنون. والمعنى: إن لم يقاتل المنافقون البائعون للحياة الدنيا، إن لم يقاتل المنافقون المبطئون المثبطون، فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة. ثم وعد الله المقاتلين في سبيله بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما، إن قتل أحدهم فاز بالشهادة، وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل في سبيل الله مع ما قد ناله من العلو في الدنيا والغنيمة كذلك. قال عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيغلب، فيقتل يعني شهيدا، أو يغلب ينتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. المستضعفون، الله تعالى يقول: وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين أي وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر، لابد أن تقاتلوا في سبيل الله عز وجل حتى تخلصوا المستضعفين الأسرى في أيدي الكفار، تخلصوهم من الأسر، وما أكثرهم في هذه الأيام لا سيما في القدس المحتلة وفلسطين وغيرها من الدول التي أخذها أعداء الله عز وجل بسبب ذلتنا وتأخرنا عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول للمؤمنين: لماذا لا تقاتلون وهناك من إخوانكم مستضعفون في أيدي الكفرة أسرى في أيديهم؟ يجب عليكم أن تسعوا في تخليصهم وتريحوهم من الجهد. والمراد بالمستضعفين هنا من كان في الآية، يعني من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار عاجزين عن الانتقال إلى بلد يكونون فيه أعزة، هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فيقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. ويدخل فيهم في هذه الأيام كل من كان مستضعفا في أي دولة من الدول وكان أسيرا في أيدي الكفار، أو أخذ أرضه وأخذ وطنه، فيجب على المؤمنين أن ينفروا ويقاتلوا في سبيل الله عز وجل من أجل نصرة إخوانهم، ولا يتخاذلوا ولا يرضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا بيان للمستضعفين. قال عز وجل: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المقصود بالقرية هنا مكة، ولم ينسب الظلم إلى مكة، تشريفا لها وتكريما، إنما قال الظالم أهلها، فإن مكة عظمها الله تبارك وتعالى. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، إن لم يكن الله وليك وإن لم يكن نصيرا لك فلا ناصر لك ولا ولي لك ينصرك. اللهم كن ولينا وناصرنا يا رب العالمين على أعدائنا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي أن قتالهم هذا إنما يكون لهذا المقصد، إنما قتال المؤمنين لهذا المقصد يكون في سبيل الله تعالى، لا لشيء آخر، لا من أجل حمية ولا من أجل شجاعة ولا من أجل رياء ولا من أجل تراب الوطن ولا من أجل الوطنية أو الشعوبية أو القومية أو أي شيء، هذا كله مقاصد باطلة. المقصد الحق أن تقاتل في سبيل الله وإعلاء كلمته تبارك وتعالى. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي يقاتلون في سبيل الشيطان وما يوقعه في قلوب الناس، فيتقاتلون عليه من طلب الفخر والغلبة بالباطل وإذلال الغير وسلب أموال الناس والانتقام بغير حق والاعتزاز بالعصبيات والقوميات، هذا كله في سبيل الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي قاتلوا من كان وليا للشيطان وهم الكفر يعني، فإن كيد الشيطان وكيد أوليائه ضعيف، أي مكرهم ومكر من اتبعهم من الكفار ضعيف. متى قابله نصر الله لعباده المؤمنين؟ إذا نصرك الله فكيد كل كيد ضعيف مقابل نصر الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهؤلاء هم بعض المسلمين كانوا ضعاف الإيمان، أمروا بترك القتال في مكة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. سبحان الله، وهذا حال كثير جدا من الناس، عندما يلتزم بشرع الله عز وجل يجد الظالمين أو الأعداء أو الكفار يذلونه أو يهينونه فيظن أن هذا إذلال، أبدا، ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل. فقالوا يا رسول الله لما كنا مشركين كنا أعزاء، ولما صرنا مؤمنين وأسلمنا صرنا أذلة. فقال إني أمرت بالعفو، أمرت بالعفو في هذه الفترة حتى تقوى شوكة المؤمنين، فلا تقاتلوا القوم. فلما كتب عليهم القتال، أهو كتب القتال عليكم، ماذا فعلوا؟ فلما كتب عليهم القتال بالمدينة تثبطوا عن القتال من غير شك في الدين، بل خوفا من الموت وفرقا من هول القتل. وقيل هذه الآية في المنافقين، أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض القتال كرهوه وقعدوا. فينبغي أن يحب الإنسان القتال في سبيل الله تعالى والجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال عز وجل يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أي بعضهم يخافون الناس بمقدار خوفهم من الله وبعضهم أشد من ذلك خوفا. ويقولون كذلك ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي يقولون ربنا هل أمهلتنا مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع بالحياة فيها. وهذه الآية شبيهة بالآية الأخرى في سورة محمد التي قال الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشية عليه من الموت فأولى لهم أن يقاتلوا ويجاهدوا سبيل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل عن الذين يريدون متاع الحياة الدنيا ويكرهون القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل قال متاع الدنيا قليل، أي متاع الدنيا سريع الفناء لا يدوم لصاحبه، وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل، والآخرة خير لمن اتقى، أي الآخرة خير لمن اتقى منكم ربه تبارك وتعالى ورغب في الثواب الدائم وترك لله تعالى الثواب والأجر المنقطع. ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون شيئا حقيرا، والفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر. ثم قال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فيه في هذه الآية حث لمن قعد عن القتال خشية الموت، وبيان لفساد ما خاطه من الجبن وخامره من الخشية، فإن الموت كائن لا محالة، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي الحصون المعتنى ببنايتها وتحصينها، لن تدفع الموت هذه الحصون عنكم وعن إتيان الأجل إليكم إذا جاء الأجل. وإن تصبهم حسنة، أي إن تصب المنافقين نعمة نسبوها إلى الله تعالى، وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصبهم نعمة من الدنيا قالوا هذا من عند الله، وإن أصبهم فتنة أو بلاء يقول هذه بسبب إيماننا بك يا محمد. قال عز وجل: قل كل من عند الله، أي ليس كما تزعمون، بل كل خير أو مصيبة فهي بتقدير الله عز وجل. ما أصابك من أي شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من آمن بك فالله شهيد عليه، من كفر بك فإن الله شهيد عليه كذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية فيها أن طاعة الرسول طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما ينهى الله عنه، فطاعة المبلغ طاعة لمن قد أرسله. فمن عصى الرسول في سنته فقد عصى الله تبارك وتعالى، ومن تولى أي أعرض عن طاعتك يا محمد فهو في الحقيقة إنما يعصي الله تعالى. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم، إنما عليك البلاغ، وليس عليك أن تؤمن قلوبهم، أنت تبلغ فقط. إيمان القلوب هذا إلى الله تبارك وتعالى. ويقولون طاعة، أي يقولون إذا كانوا عندك أمرنا أو أمرنا طاعة، يطيعون إذا كانوا عندك. فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم، أي زورت طائفة من هؤلاء القائلين غير الذي تقول، غير الذي تقول أنت لهم وتأمرهم به. قيل معناه: غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم. هذا حال الإنسان المنافق إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان وسط المؤمنين يقول: نحن نجاهد ونفعل الخيرات ونحن معكم. فإذا خرجوا وبرزوا من عندك وخلى بعضهم ببعض، يستهزئون ويتركون ما أمرتهم به، والله يكتب ما يبيتون، أي إن الله تعالى يثبته في صحف أعمالهم ليجازيهم عليه. فأعرض عنهم، أي دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام منهم، فإن الله تعالى بالمرصاد. وفي هذا لشك إعطاء قوة لقلوب المؤمنين، أن المنافقين والمخذلين مهما كانوا على حال أو قول فإن الله تعالى يؤيد المؤمنين عليهم وينصرهم عليهم. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، أي يعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه، أي لا يتفهمونه ولا يتأملون معانيه، وإنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف، ولا فهموا معناه، ولا فهموا معنى قوله تعالى: قل كل من عند الله، وقوله: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لفهموا هذا كله، ولكنهم لا يتدبرون في القرآن ولا يفهمونه. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان هذا القرآن قاله أحد غير الله تعالى ما كان بهذا النظم العظيم وهذه البلاغة، ولا كان فيه تفاوت وتناقض وعدم المطابقة للواقع. وهذا شأن كلام البشر، تناقض ومعارض بعضه لبعض، لا سيما إذا طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب، فإنه لا يوجد منه صحيح مطابق للواقع إلا القليل النادر. أما كلام الله فكله حق وكله صدق. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني هؤلاء جماعة من ضعفة المسلمين، كانوا إذا سمعوا شيئا فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم، أو فيه خوف نحو هزيمة المسلمين أو قتلهم، يعني أفشوه، أفشوا أسرار المسلمين. وقيل كانوا يسمعون إرجافات المنافقين على المسلمين والإشاعات الباطلة فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة. فهذه الآية عظيمة جدا في أن الإنسان لا ينقل أي أخبار، لا سيما إذا كانت هذه الأخبار تسيء المسلمين، لأن فيها إرجاف لقلوب الضعفاء فيقعدون عن القتال ويقعدون عن نصر الإسلام والمسلمين. قال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني هل لا ردوا هذه الإشاعات وهذه الأخبار إلى الرسول أو إلى العلماء والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم، أو يردون هذه الأمور إلى ولاة الأمر الصالحين يردونها عليهم فيبينون حقيقتها لهم فيقولون لا تخافوا من هذه الأرجافات وهذه كلها كله كلام باطل، وثقوا بأنفسكم، ثقوا بالله تبارك وتعالى، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم. والمعنى: لو تركوا إشاعات الأخبار حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذيعها، أو يكون أولي الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك، لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى وما ينبغي أن يكتم، لو حصل ذلك لحصل المطلوب المرغوب المحبوب، ولكنهم تعجلوا ونشروا الأخبار التي فيها إرجاف. لذلك قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فضل الله تعالى ينقذك من الشيطان، ينقذك من نفسك، فينبغي عليك أن تتبع في كل أمورك أمر الله ورسوله حتى تعصم من الشيطان. قال عز وجل: فقاتل في سبيل الله يا محمد، وكذلك هذا خطاب للمؤمنين، قاتل في سبيل الله، لا تقاتل في سبيل شيء آخر، لا تكلف إلا نفسك، أي لست مسؤولا عن أصحابك قاتلوا أو لم يقاتلوا، فيلزمك أن تفعل ما أمرك الله به ولا يلزمك فعل غيرك. ومع ذلك وحرض المؤمنين، أي حضهم على القتال وحضهم على الجهاد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. هذه الآية فيها إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم، فهذا وعد من الله سبحانه، وعده كائن لا محالة، كأن الله تعالى يقول لهم: قاتلوا، فإن قاتلتم في سبيل الله فإن الله تعالى يكف بأس الكافرين عنكم. وللأسف الشديد في هذه الأيام أصبح مهابة الكفار في قلوب كثير جدا من الناس، مع أن الكفار ليس لهم مهابة ولا يخاف منهم أصلا. فالله تعالى وعد لمن وعد من قاتل في سبيله مهما كان عدته وعتاده أن ينصره على الكفار، فلا يخاف منهم ولا يمتلئ قلبه خوفا منهم ولا رعبا أبدا ولا يعظمهم في قلبه، فإن بأسهم عند الله تعالى ليس له قيمة وليس له قدر إذا اعتز الإنسان وتخوى بالله عز وجل. لذلك قال عز وجل: والله أشد بأسا، أي أشد صولة وأعظم سلطانا وأشد تنكيلا، أي أشد تعذيبا لمن عصاه ولمن كفر به تبارك وتعالى. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفيع هو من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه، والشفاعة الحسنة في البر والطاعة، فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منها، أي من أجرها، ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفل منها، أي نصيب من وزرها. فينبغي أن تكون وسيطا في الخير للناس وتنفع الناس. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي كان الله حافظا لمقادير أعمالكم فيجازيكم عليها سواء سعيتم في الخير أو الشر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، التحية اللي هي السلام، وهذا المعنى هو هنا، والمراد بقوله فحيوا بأحسن منها أن يزيد في الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية. فإذا قال مبتدئ مثلا السلام عليكم، قال المجيب وعليكم السلام ورحمة الله، ويزيد لطفا وبشاشة وطلاقة وجه، أو يرفع صوته برد السلام. والابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده بمثله فريضة، لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن مر على إنسان يسن أن يلقي عليه السلام، فإذا ألقى السلام فرض عليك أن ترده عليه، لأن الله قال فحيوا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي ردوها بمثلها على الأقل، ولا يجوز بأقل منها. فمن قال السلام عليكم لا يجوز أن تقول وعليكم، هذا خطأ، بل تقول وعليكم السلام أقل شيء، والأفضل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز ترك الرد بالكلية فهو فرض، ولا يجوز نقص وصف الرد من مقدار الابتداء. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي يحاسبكم على كل شيء. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا رب العالمين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، يعني ليجمعنكم بالحشر والجمع إلى حساب يوم القيامة، إلى يوم القيامة أي يوم القيامة يبعثكم من القبور وتقومون إليه عز وجل، هذا لا ريب فيه، لا يكون عندك شك في ذلك أبدا. فالله تعالى سيميتنا جميعا ويحشرنا جميعا ويجمعنا إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في يوم القيامة عند من يعقل عن الله تعالى حججه وأمره. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق في أخباره وأحاديثه من الله تعالى، لغناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.